إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها المسلمون، إن من سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه أن يتعرض المؤمنون لأنواع من المضايقات ولأنواع من الإساءات والإهانات والإيذاء من أجل إسلامهم ومن أجل تمسكهم بدينهم. هذه سنة الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، إلى آخر الآيات الكريمة. وأخبر سبحانه أنه عز وجل سيخاطب أهل النار يوم القيامة، أعاذنا الله وإياكم منها. سيقول لهم رب العزة سبحانه: اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون، إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. فهذه سنة الله سبحانه، أن يتعرض المسلم بسبب إسلامه لأنواع من الأذى والمضايقات من السفهاء والجاهلين. ولكن على المسلم تجاه هذه الإيذاءات التي يتعرض لها أن يقابلها بالحلم والإعراض عن الجاهلين وبالصفح الجميل كما أرشدنا رب العزة سبحانه وتعالى: اصفح الصفح الجميل وأعرض عن الجاهلين، إلى غير ذلك من النصوص التي خاطب الله سبحانه وتعالى بها المؤمنين عندما كانوا يعيشون في مكة بين المشركين. كانت النصوص تأمرهم بالصبر والصفح الجميل والإعراض عن الجاهلين، وهكذا ينبغي أن يكون حال المسلمين إذا عاشوا بين غير المسلمين، أن يحلموا عن الإيذاءات التي تصيبهم من السفهاء والجاهلين. أيها المسلمون، لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة صلوات الله وسلامه عليه، فإن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم منذ أول يوم طبع فيه بالحق ودعا فيه إلى الله سبحانه وتعالى وأظهر إسلامه، من أول يوم جمع النبي صلى الله عليه وسلم عشيرته الأقربين كما روى البخاري ومسلم، وجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم عند جبل الصفا، وخطب فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الإسلام، وقال لهم: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فما كان من عمه أبي لهب قبحه الله إلا أن قال للنبي صلى الله عليه وسلم: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ كانت هذه أول إساءة يتعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم، أول دعوته إلى الإسلام. ثم تتابعت الإساءات لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتحمل ذلك صابرا مستتبا يرجو الأجر من الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. وقال سبحانه: وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، إلى غير ذلك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يوما عند الكعبة في المسجد الحرام، ف فقال بعض المشركين: أيكم يقوم إلى جزور بني فلان؟ قوم قريش كانوا قد نحروا جزورا ناقة، فقالوا: أيكم يقوم إلى جزور بني فلان فيأتي بفرشها ودمها وسلاها، يأتي بالروث والدم والسلى أي الأمعاء. فقام أشقاه وأتى بفرش الجزور ودمها وسلاها وألقاه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد صلى الله عليه وسلم، فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن ظل ساجدا حتى أتت ابنته فاطمة رضي الله عنها فأماطت الأذى عن ظهره الشريف صلى الله عليه وسلم. وفي مرة أخرى دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام فاجتمع حوله المشركون وجعلوا يجذبونه من ثوبه ومن ردائه صلى الله عليه وسلم حتى كادوا أن يحنطوه ويقتلوه، وكان معه صاحبه أبو بكر رضي الله عنه، فجعل يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فترك المشركون النبي صلى الله عليه وسلم وأمسكوا بأبي بكر رضي الله عنه يضربونه بالنعال على وجهه وجسده حتى أغمي عليه رضي الله عنه وأرضاه وحمل إلى بيته. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحمل الأذى في سبيل الله سبحانه وتعالى، وهكذا ينبغي أن يكون المؤمنون يتحملوا ذلك بنفس راضية لأنه في سبيل دينهم ومن أجل إسلامهم. فما أحلى الإساءة والإهانة عندما تكون بسبب الإسلام وبسبب الدين، لأنك بهذا تكفر عنك من سيئاتك وترفع بها درجاتك إذا استملتها صابرا مستتبا في سبيل الله سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، هكذا كان حال الرسل الكرام السابقين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فقال الله عز وجل: ولقد استهزئ برسل من قبل فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. وقال سبحانه: ولقد كذبت رسل من قبل فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وهذا نبي الله نوح عليه السلام أخبر عنه ربه سبحانه وعن حال المشركين معه، قال الله عز وجل: وقالوا مجنون وازدجر، يعني زجروه وأساءوا إليه. وقال سبحانه: وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. ونبي الله شعيب عليه السلام قال له قومه: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. ولوط عليه السلام قالوا له: لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. إلى غير ذلك مما قصه علينا رب العزة سبحانه من أنواع الإهانات والإساءات التي تعرض لها الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم في سبيل دعوتهم وإسلامهم، فصبروا مستسجين وتحملوا ذلك ابتغاء الأجر والثواب من الله سبحانه. وهكذا ينبغي أن يكون المؤمنون. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة عندما فتح مكة ودخلها فاتحا وهو قادر صلى الله عليه وسلم أن يعاقب من آذاه، ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن هجاه من الشعراء ولمن آذاه من الكبراء وغيرهم، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. هكذا كانوا يظنون فيه صلى الله عليه وسلم لما عهدوا من مكارم أخلاقه من العفو عنهم والصفح الجميل. فلما قدر عليهم صلى الله عليه وسلم قال: أقول لكم كما قال يوسف: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الخلقاء. فكان ذلك سببا في إسلام الشعراء الذين هجوا النبي صلى الله عليه وسلم سنين طويلة، كعب بن زهير وابن الزبعرة وزعماء المشركين كأبي سفيان وزوجته وعكرمة بن أبي جهل وغيره. فهكذا كان حلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولنا فيه الأسوة الحسنة. أيها المسلمون، المسلم ليس بالطاعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي، قال صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطاعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. فالمؤمن لا يرد الجزاء بجزاءات ولا يجري على لسانه اللعن والسب والطعن، فليس هذا خلق المؤمن الكامل الإيمان. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدم الغضب، فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فجاء في صحيح البخاري أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. الرجل يردد مرارا، يكرر السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة: أوصني. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد على قوله: لا تغضب. وكذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا غضب أحدكم فليسكت. يعني إذا غضب الإنسان عليه أن يسكت ولا يتصرف بدافع من هذا الغضب، يسيء إلى نفسه ويسيء إلى المسلمين. ومدح الله سبحانه عباده الصالحين فقال في كتابه الكريم: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. وإذا ما غضبوا هم يغفرون، حتى إذا حصل منهم الغضب فإنه لا يجاوز صدورهم ويصفحون ويعفون عمن أساء إليه. هكذا ينبغي أن يكون حال المؤمنين. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم المسلم إذا غضب أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جاء في الصحيحين أن رجلين سبا عند النبي صلى الله عليه وسلم، من سب أحدهما الآخر فاشمر وجه أحدهما وأخذه الغضب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها هذا لأذهب الله عنه ما يجب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعلم كلمة لو قالها هذا لذهب عنه ما يجب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا غضب المسلم يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسكت، وإذا كان قائما فليجلس، وإذا كان جالسا فليضطجع، وعليه أن يتوضأ أيضا. يعني هذه ابتداء من النبي صلى الله عليه وسلم لدفع الغضب، يفعل شيئا من هذا ليدفع عنه الغضب وليكون حليما. علينا أيها المسلمون في هذه الأوقات أن نتحلى بالحلم وبالإعراض عن الجاهلين وبالصدق الجميل حتى لا نسيء إلى الإسلام، حتى يعني نجعل ذلك بإذن الله تعالى في ميزان حسناتنا. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، واستغفر الله لنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، علينا في هذه الأوقات الحرجة التي نمر بها ألا نقول وألا نفعل أي قول أو فعل من شأنه أن يسيء إلى الإسلام أو يسيء إلى المسلمين، وأن نقول ونفعل كل ما من شأنه أن يحسن صورة المسلمين في أعين غير المسلمين، لأن المسلم يدعو إلى الله سبحانه وتعالى بسلوكه وبفعله وأقواله وأفعاله. فعلينا أن نبين للناس في هذه الأوقات سماحة الإسلام، وكيف أن الإسلام دعا إلى مكارم الأخلاق، ونبين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء ونهى عن قتل الأطفال ونهى عن قتل الشيوخ الكبار ونهى عن قتل المرضى، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الرهبان المعتزلين في الصوامع، ونهى عن قتل المعاهدين. فنبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أمته إلى هذا، وأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل هؤلاء وعن الاعتداء على من لم يعتدي عليه. فعلينا أن نبين لهم سماحة الإسلام في هذه الأمور، وأن ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فعلينا أن نبين لهم أن الإسلام ما دعا إلى قتل الأبرياء ولا النساء ولا الأطفال ولا الكبار ولا المعاهدين، أن ذلك ليس مما دعا إليه الإسلام. وعلينا كذلك أن نبين لهم أن المسلمين قد أصابهم ما أصاب غيرهم في هذه الأحداث، فقتل من المسلمين جمع كبير، فكيف يقال أن الإسلام دعا إلى قتل هؤلاء وقد كان منهم مسلمون؟ فبلغني أن نحو 400 من المسلمين الباكستانيين كانوا يعملون في الشركات التي في هذه البنايات، وكانوا من بين القتلى. هذا إلى جانب من قتل من المسلمين من سائر البلدان، فكيف يقال أن المسلمين دعوا إلى قتل هؤلاء ولا أنهم فرحوا بقتل هؤلاء المسلمين؟ وحرمة المسلم عند الله عظيم. كذلك علينا أن نبين له أن عليهم ألا يؤاخذوا عموم المسلمين من أجل فعل طائفة منهم. فالمسلمون يعني أكثر من مليار مسلم، حوالي 1,300,000,000 مسلم في مشارق الأرض ومغاربها، فلا يمكن أن يؤاخذ المسلمون جميعا بجريرة بعضهم، كما أنهم لا يؤاخذون جميع اليهود ولا جميع النصارى بفعل فئة منهم. فكذلك يعني نرشدهم إلى المعامل المسلمين بما يعامل به لما يعاملون به أي فئة أخرى، لا يؤاخذون الجميع بفعل طائفة منهم. فعلينا أن نبين هذه الحقائق للناس، وأن نبين لهم سماحة الإسلام، وأن نتحمل أذاهم في هذه الأوقات بصبر وحلم، محتسبين ذلك عند الله سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، قد أحسنت بعض الجمعيات الإسلامية والهيئات الإسلامية حين دعت في هذه الأوقات إلى التبرع بالدم أو التبرع بالمال وبغير ذلك من أنواع المساعدات لمن أصيب من الضحايا في هذه الأحداث، بغرض تأليف قلوب غير المسلمين وترغيبهم في الإسلام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه أن يعطي العطايا الكثيرة للمشركين لترغيبهم في الإسلام. كم أعطى النبي صلى الله عليه وسلم من العطايا لأقوام من المشركين؟ جاءه رجل من المشركين فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين، غنما بين جبلين أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لرجل من المشركين، ووزع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من الغنائم في حنين على زعماء القبائل لترغيبهم في الإسلام من المشركين، ومنع النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه المحتاجين. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الأنصار من غنائم حنين، وأعطى أقواما من زعماء المشركين أموالا كثيرة غفيرة بغرض تأليفهم على الإسلام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى هذه المعاني، الأشياء التي فيها تأليف غير المسلمين وترغيب للناس في الإسلام وتحسين صورة المسلمين، هذه من الأمور المحمودة. وجمعية بهذه المناسبة، جمعية النجدة الإسلامية للإغاثة جلوبال ريليف، يعني تجمع بعض التبرعات لهذه الضحايا لتقدمها باسم المسلمين لما في ذلك من رعاية حسنة للإسلام. وكذلك قرر إخواننا في إدارة هذا المسجد أن تكون تبرعات اليوم، أيضا أن تعطى لجمعية الإغاثة الإسلامية لتقديمها باسم المسلمين لضحايا هذه الأحداث، لما في ذلك كما ذكرنا من الرعاية الحسنة للإسلام وترغيب الناس في الإسلام ودفع يعني التهم والشبهات التي تلقى حول الإسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لفعل ما فيه نصر الإسلام والمسلمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم ارفع راية الإسلام والمسلمين. اللهم سلم المسلمين من كل أذى ومن كل مكروه. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

واتقوا الله وقولوا قولا سديدا. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. Just a few points of caution here that you know you didn't do anything wrong, so don't be afraid of anything. I mean, just try to protect yourself and your family. If you don't have to be anywhere necessarily, then don't go outside. Don't let your wife, if she's, you know, the women who are wearing some Islamic attire will be very, you know, distinguished. They don't have to go out if it's not necessary for them to go. So please be very careful, and if anybody has a football.